وتأمل قول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، فإنه لم يقل وإن طلبوا، وإنما عبر بالجنوح لينبه على. إن قال قائل: وأين يظهر الاضطرار في قصة صلح الحديبية؟ قلنا يظهر الاضطرار أو ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه الحمد لله الأصل هو أن الله فرض على المسلمين قتال غير المسلمين حتى يكون الدين كله لله. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والأصل هو أنه لا يجوز للمسلم أن يعقد الصلح والهدنة مع غير المسلمين إلا من باب الاضطرار من أجل مصلحة المسلمين، وإلا إن بذلوا الجزية عيد وهم صاغرون. فأما دليل عدم جواز عقد الهدنة مع غير المسلمين بشكل عام ففي قوله تبارك وتعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. وأما دليل جواز عقد الهدنة والصلح إن بذل غير المسلمين الجزية ففي قوله تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وأما دليل جواز عقد الهدنة بسبب الاضطرار ولأجل مصلحة المسلمين فلأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وتأمل قول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، فإنه لم يقل وإن طلبوا، وإنما عبر بالجنوح لينبه على أنهم لا يجابون في طلب السلم إلا إن مالوا إليه ميل القاصد الراغب، لا إن طلبوه طلب المتربص المخادع، لأن الجنوح مشتق من جناح الطائر إذا مال بأحد جناحيه يريد النزول. ولهذا لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم غدر المشركين ونقضهم لصلح الحديبية نبذ إليهم عهدهم عليه الصلاة والسلام، فلما جاءه أبو سفيان يريد أن يجدد هذا العقد وهذه الهدنة رفض النبي صلى الله عليه وسلم تجديد العقد والهدنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين بهديه وسيرته دلالة النصوص الآمرة بالجهاد والنصوص الناهية عن السلم والنصوص المجيزة للسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو خصوم الدعوة إلى الإسلام، فإن قبلوا الدعوة وأسلموا كان هذا هو المطلوب، وإن لم يجيبوه لذلك عرض عليهم بذل الجزية ورفع القيود والحوائل التي تحول دون بلوغ دعوة الإسلام إلى المدعوين، فإن قبلوا قبل منهم هذا وأقرهم على ما هم عليه، وإن لم يقبلوا الإسلام ولم يقبلوا بذل الجزية فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقاتلهم بعد ذلك. أما صلح الحديبية الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة فإنه عقده من باب الاضطرار ومن أجل مصلحة المسلمين. فإن قال قائل: وأين يظهر الاضطرار في قصة صلح الحديبية؟ قلنا يظهر الاضطرار أو ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان إذا وجه ناقته القصواء إلى مكة كانت تبرك وترفض المسير، وإذا وجهت إلى غير مكة مشت وسارت كما وقع للفيل. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أنه غير مأذون له في دخول مكة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حبسها حابس الفيل، ولم يتعرض لدخول مكة، وقبل عقد الهدنة مع المشركين إلى أجل معلوم ومن أجل مصلحة المسلمين. فإن جاء حاكم معاصر أو ماضي أو سيأتي لاحقا فعقد مع غير المسلمين هدنة على ترك الحرب وترك الجهاد، وأردنا أن نعرف حكم هذه الهدنة، فمن الواجب علينا أن ننظر إلى بنود هذه الاتفاقية وهذا الصلح، فإن وجدناها كانت من باب الاضطرار ومن أجل مصلحة المسلمين وتوفرت فيها جميع الشروط التي يذكرها الفقهاء كان هذا العقد جائزا. وإذا وجدنا أن بنود هذه الاتفاقية مجهولة وسرية فلا يجوز لفقيه أن يجيز أمثال هذا الصلح وهذا الاتفاق، لأنه على خلاف الأصل، ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وشروط هذا الصلح والاتفاق مجهولة فلا يجوز أن يحكم على شيء مجهول. وأما إذا وجدنا هذا الحاكم يعقد مع غير المسلمين هدنة أبدية ووجدناه يضخ الأموال الكثيرة إلى الدول غير الإسلامية من باب تعزيز اقتصادها، ووجدناه يعقد الاتفاقيات العسكرية والأمنية التي تمس المسلمين بالضرر المباشر، ووجدناه يغير مناهج أبناء المسلمين بما يخدم مصالح غير المسلمين ويضر عقائد أبناء المسلمين ضررا مباشرا، ووجدناه يحاول أن يركع المسلمين الرافضين لمثل هذه الاتفاقيات يحاول أن يركعهم لغير المسلمين، عرفنا أن هذا الصلح صلح محرم غير جائز، وعرفنا أن هذا الصلح لا تنطبق عليه الآية: وإن جنحوا للسلم فجنحوا فاجنح لها وتوكل على الله. ولا تنطبق عليه قصة صلح الحديبية مع المشركين، ولا يجوز لفقيه أن يفتي بجواز أمثال هذا الصلح، فإن فعل فإنه آثم عليه، ثم كل من تضرر بفتواه. والله أعلى وأعلم.